بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم النافع والخبر الصادق، ودين الحق هو ما بعثه الله به من الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي يتعبد بها المكلفون ويرجون بالأخذ بها والاستقامة عليها سعادة الدنيا والآخرة. فكل أخباره عليه الصلاة والسلام صدق، وكل تعليماته وتوجيهاته وأمره ونهيه حق وعلم نافع، وكل شرائعه التي بعثه الله بها مستقيمة وعلى طريق الحكمة والمصلحة العامة، وكل أحكامه عادلة صادرة عن حكيم عليم يعلم مصالح العباد ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم ويعلم ما يوصلهم إلى الخير وما يدفع الشر عنهم. ولهذا قال عز وجل في مواضع كثيرة: إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، إن الله عليم حكيم. يبين لعباده أن كل ما يأمر به وينهى عنه ويشرعه لعباده أو يقدره كله عن حكمة وعلم، ليس في ذلك شيء من العبث والجهل، فكل ما شرعه لعباده فهو حكمة وعن علم وعن غايات محمودة، وكل ما يقدره لعباده فيما مضى وفيما يأتي كله عن حكمة وعلم، لا عن عبث وجهل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه العلوم النافعة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة كلها تسمى دين الإسلام، وتسمى إيمانا، وتسمى برا وتقوى، وتسمى هدى وصلاحا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يدان الله به ويتعبد به هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والهدى، وهو التقوى، وهو الصلاح والإصلاح، وهو ما بعثه الله به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة. ولهذا قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل لعباده دينه: اليوم أكملت لكم دينكم. فما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأعظم النعم نعمة الإسلام، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي. فهي نعمة من حظي بها واستقام عليها ووفق لها تمت له السعادة في العاجل والآجل، وفاز بالنعيم المقيم، وصار كل ما يناله في هذه الدار راحة في الحقيقة ونعمة في الحقيقة وخيرا له في الحقيقة لما يترتب على ذلك من الخير العظيم، فإن كان مما يرضاه ويسر به ويرتاح به فله فيه الأجر العظيم والخير الكثير على عمله لله وإخلاصه لله، وإن كان ذلك مما يتأذى به ويشق عليه فله فيه الأجر العظيم على صبره وثباته وقيامه بالحق على ما تراه فيه من المشقة وأذى الخلق. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام هم خير الناس وأفضل الناس وأكمل الناس جهادا وأعظمهم صبرا وصدقا، فكل ما ينالهم في ذات الله مما يؤذيهم به الأعداء وإما ينالهم من التعب في سبيل البلاغ والبيان كله لهم خير عظيم وفضل كبير من الله يأجرهم عليه ويثيبهم عليه ويرفع به الدرجات، وما يقدم له من أعمال صالحات ومن إبلاغ للرسالة وأداء للأمانة كل ذلك أيضا مما يعظم الله به أجورهم ويرفع به درجاتهم ويكونون أسوة لغيرهم في هذا وهذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأنبياء والرسل، وهو أفضلهم، وهو إمامهم، وهو حامل اللواء يوم القيامة لواء الحمد، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، وقد ناله من المشقة والتعب والأذى من أعداء الله ما ناله، فصبر على ذلك غاية الصبر حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأعلى الله به دينه وأتم به نعمته ورج به لعباده هذا الإسلام الذي تركهم عليه. فجدير بالمؤمنين وجدير بجميع المكلفين أن يلتزموا هذا الدين وأن يأخذوا به وأن يلتزموه في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، في جميع الأحوال، لكونه دين الحق ولكونه الدين الذي رضيه الله لعباده، ولأنه لا دين لله سواه، ولأن به صلاح العباد في العاجل والآجل، ولأنه وسيلة إلى السعادة الأبدية والنجاة من دار الهوان والفوز بدار الكرامة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من خير إلا دلت عليه الرسل وأرشدت إليه، وما من شر إلا حذرت منه، وهو أكملهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء بلاغا وبيانا ونصحا، فلا شك أنه قد دلنا على كل خير يعلمه لنا وأنذرنا كل شر يعلمه لنا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع المكلفين التمسك بما جاء به والدعوة إليه والصبر عليه والموالاة عليه والمعاداة عليه حتى الموت، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. فكل خير فيما جاء به ودعا إليه في الدنيا والآخرة، وكل شر فيما نهى عنه وحذر منه في الدنيا والآخرة. وقد حصل بذلك تمام النعمة وكمال الدين، فما بقي للبدع محل، فخطرها عظيم وعواقبها وخيمة، فأي مكان للبدعة؟ وقد أكمل الله لنا الدين وأتم عليها النعمة وبلغنا نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما ينفعنا ويرضي الله عنا، وبلغنا كل ما يسر الله علينا وكل ما يضرنا. فالزيادة لا محل لها، بل هي شر محض واستدراك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى أن هناك نقصا يحتاج إلى تمام، وهذا خطره عظيم. فالله عز وجل لا يعقب عليه، فله الكمال المطلق في كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك من سبيل يوصل إلى السعادة والخير والنجاة إلا بينه، وما ترك من سبيل يفضي إلى الشر والهلاك والعاقبة الوخيمة إلا بينه. وبهذا يعلم أن البدع لا محل لها، وأن خطرها عظيم، وأن شرها كبير، وأن عاقبتها وخيمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. والمعنى ومعنى فهو رد يعني مردود على من أحدثه. وخرجه مسلم في صحيح له: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح جاء في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وكان في خطبته يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يحذر الناس في يوم الجمعة يوم اجتماعهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فهو خير الكلام وخير الحديث وخير الهدي يعني الدين والسيرة هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور يعني التي بين الناس ويتعاطاها الناس محدثاتها يعني ما أحدثه الناس، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه، زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما لم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسنه الخلفاء الراشدون. هذا يقال له بدعة، كل ما أحدثه الناس مما يتعبد به يقال له بدعة، إلا أن يكون ثابتا في كتاب الله أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو مما أرشد إليه الخلفاء الراشدون الأربعة مما لا يخالف سنة في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا يبين لنا أن كل ما أحدثه الناس في الدين للتعبد به والعمل به ورجاء الثواب فيه مما يخالف الكتاب والسنة ومما لم يسنه الخلفاء الراشدون فإنه من البدع المحدثة ومن الضلالات التي يجب اجتنابها. فإن قيل: ما السر في جعل عنوان هذه الكلمة خطر البدعة خطر البدع، والكلام في افتتاح مكتبة علمية؟ وهذا العنوان ليس مني، ولكنه من أصحاب المكتبة، من الذين دعوني لهذه الكلمة، إما من صاحب الفضيلة معالي الشيخ سليمان أو من أنابهم في ذلك. فإذا سئل عن هذا فالجواب فيما يظهر لي أن الذي وضع هذا العنوان لعله لاحظ أن بعض أهل البدع يحتجون على بدعهم بإيجاد المكتبات وإيجاد المساجد وإيجاد المدارس وإيجاد الربط وأشبه ذلك، فيقولون: لما تنكرون علينا ما نحدث من البدع كبدعة المولد وبدعة حيال أول ليلة من رجب وبدعة بناء المساجد على القبور وأشبه ذلك؟ يقول: لما تنكرون علينا وأنتم أوجدتم مكتبات العلم وأوجدتم مدارس التعليم ووجدته مبطا للعجزة إلى غير ذلك. والجواب أن يقال إن إيجاد المكتبات العلم وإيجاد المدارس وإيجاد الربط كل هذا مما جاءت به الشريعة، وكل هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل مما أمر به كتاب الله عز وجل. فالله أمر عباده بأن يتعاونوا على البر والتقوى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومعلوم ما في إيجاد المكتبات من العون لأهل العلم حتى يتيسر لهم قراءة العلم والاستفادة من كتب العلم وكتب التفسير، وكذلك ما في المدارس من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم. فليست المساجد تسع كل أحد، وقد يقع من المتعلم فيها ما لا يرتضى، فدعت الحاجة إلى إيجاد المدارس للتعليم والتوجيه وتنشئة الأولاد وغير الأولاد من الكبار أيضا على ما يرضي الله ويقرب لديه، فهي محل تعليم للصغار والكبار والأميين والعلماء. فالمسألة واضحة والحاجة شديدة بل الضرورة. وهكذا الربط للعجزة للفقراء والمساكين سكن لهم، إعانة لهم على الخير، إيواء لهم. وقد جاء في الشريعة ما يدل على رحمة الفقراء وإيوائهم والإحسان إليهم وما في ذلك من الفضل العظيم والخير الكثير، بل في نص كتاب الله ما يدل على هذا المعنى في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وهكذا كل ما ينفع المسلمين كلهم داخل بهذا الباب، من إصلاح الطرق وتوسيع الطرق وتسهيلها، ومن أسباب حفظ الأمن وتنظيم الطرق إلى غير هذا، كله من باب المصلحة العامة للمسلمين وتهيئة أسباب السلامة وإيجاد أسباب تحصيل العلم ونفع الناس. أما البدع التي أحدثها الناس فكلها شر استدراك على الله، فلماذا تبنى مساجد على القبور؟ وقد لعن الرسول من فعل ذلك، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذه بدعة مصادمة لما جاءت به السنة، بل فيها لعن من أحدثها. وهكذا البناء عليها واتخاذ القباب مصادم أيضا للسنة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها والقعود عليها، ولأن ذلك من وسائل الشرك، فإن البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد من أعظم الأسباب للغلو فيها ودعوة أهلها من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والزعم أنهم ينفعون من استجار بهم أو لجأ إليهم أو نذر لهم إلى غير ذلك. وهكذا إيجاد البدع الأخرى كالاحتفال بالموالد، فإنه شيء يحدثه أهله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته ونحو ذلك، فهذه الأولون قصروا في هذا، وهي الأولون جهلوا هذا، وهذه الأولون يتهمون بنقص حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل الرسول قصر في البيان والدعوة حتى لم يبين ذلك؟ لماذا لم يبين ويدعو ويقول احتفلوا بمولدي وافعلوا كذا وافعلوا كذا؟ ولماذا لم يفعله الخلفاء الراشدون وهم خير الناس بعد الأنبياء؟ ولماذا لم يفعله الصحابة غير الخلفاء وهم خير الناس بعد الأنبياء وبعد الخلفاء؟ ولماذا لم يفعله القرون المفضلة؟ لماذا؟ فعلم بذلك أنه بدعة لا أساس لها ولا وجه لها، وإن ظنها الكثير من الناس خلاف ذلك. فالميزان قول الله ورسوله، الميزان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول آية، قال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهذا هو الميزان. وهكذا جميع البدع التي أحدثها الناس كبدعة إحياء ليلة أول من رجب أول ليلة من رجب ليلة الجمعة من رجب، وكإحياء ليلة النصف من شعبان إلى غير هذا ما أحدثه الناس، كلها بابها واحد، كلها استدراك على الله وعلى رسوله، وكلها توحي بشيء من النقص في الدين يحتاج إلى تكميل من هؤلاء وإلى رعاية من هؤلاء حتى يكملوا ما يرونه ناقصا وما يرونه قد نسي أو جهل أو غفل عنه أو نحو ذلك مما قد يتأول على هذا المعنى. فالحاصل أن البدع خطرها عظيم وشرها كثير كما في عنوان المحاضرة، ولهذا حرمها الله عز وجل ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وسمعتم في الأحاديث ما يكفي ويشفي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا وسائر المسلمين الثبات على السنة والاستقامة عليها والموالاة عليها ومعاداة ما يخالفها، وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزق الجميع الاستقامة على الحق والهدى، وأن يوفق قادة المسلمين للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها والرضا بها وإيثارها على ما سواها، وأن يكثر بين المسلمين دعاة الهدى في كل مكان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السؤال 46: هل هناك فرق بين ولاء المحبة وولاء المعاملة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الولاء إذا كان من باب المحبة للمشركين أو محبة لأهل الإيمان هذا قربة المطاعة بالنسبة إلى أهل الإيمان، وبالنسبة إلى أهل الكفر والنفاق هذا منكر لا يجوز، لأن الله حرم على المسلم موالاة الكفار وأمره بموالاة أهل الإيمان. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، لكن إذا والى كفار بمعنى المحبة لدينهم وما هم عليه من الباطل صار كفرا بالله وردة على الإسلام، وإذا والاهم بأن نصرهم على المسلمين وأيدهم وساعدهم على المسلمين صار ردة على الإسلام أيضا وكفرا، لأن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين وإعانتهم على المسلمين. أما موالاتهم بمعنى المحبة لأجل المعاملة الدنيوية أو المساعدة الدنيوية لا لأجل دينهم بل يعاملهم في أمور الدنيا، هذا ليس من باب الشرك بالله، ولكن إذا كان عن حسن عشرة وعن انبساط إليهم ونحو ذلك صار هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشر والكفر، وسيلة إلى وقوع العبد فيما حرم الله من الكفر بالله عز وجل. أما مجرد كونه يعاملهم ويبيع عليهم ويشتري منهم من دون محبة ومن دون موالاة فلا بأس. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليه الصلاة والسلام، ورهن درعه عند بعض اليهود في شعير اشتراه لأهله، فلا حرج في بيع ومعاملة مع المشركين من غير محبة ولا موالاة. نعم. السؤال 47: ما حكم صلاة الجمعة في أقل من 40 شخصا؟ وفي حالة عدم وجود 40 هل تسقط الجمعة وتصلى ظهرا؟ آسف. علما بأننا في بلد غير إسلامي أمريكا. اختلف العلماء في العدد المشترط لإقامة الجمعة على أقوال كثيرة، منهم من شرط 40، منهم من شرط أكثر من ذلك، منهم من اشترط أقل من ذلك. وأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يكفي 3، متى وجد 3 مستوطنون في البلد يقيمون بها فإنهم يصلون الجمعة ويكفي هذا العدد في إقامة الجمعة، لعدم الدليل على 40، ولأن الجمعة المقصود منها أن تقام في جماعة، فإذا وجد 3 فهم جماعة. وقال بعض أهل العلم يكفي 2، والأرجح أنه لا بد من 3: الإمام ومأمومان. هذا هو الصواب في هذه المسألة لعموم الأدلة في وجوب الجمعة، ولعدم الدليل على ما زاد على 3 فإنه لا يشترط. وإذا كنتم في بلاد، وإذا كان السائل وإخوانه في بلاد غير إسلامية وهم مستوطنون فيها مقيمون بها ينهون الإقامة بها وجبت عليهم الجمعة ويصلوا جمعة وإن كانوا 3 أو 4 ونحو ذلك، يعني أقل من 40. فأما إن كانوا لا، إنما جلسوا فيها لعارض لطلب العلم أو لأسباب أخرى ثم ينتقلون عنها إلى بلادهم، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة إلا بغيرهم. نريد من يقيمها من المقيمين المستوطنين صلوا معهم جمعة، وإلا فلا يجب عليه من يقيم جمعة في بلاد لم يستوطنوا فيها ولم ينوي الإقامة بها. هذا هو المعروف عند أهل العلم، لأن من شرط الجمعة من شرط وجوبها الاستيطان في المحل، فإذا كان الشخص غير مستوطن فإنه لا تجب عليه الجمعة إلا بغيره إذا كان معه ناس مستوطنين فإنه يصلي معهم. هذا هو المعروف عند أهل العلم، ولهذا لا تجب الجمعة على المسافرين ولا على البادية، لأنهم يطعنون من مكان إلى مكان، والمسافر ليس بمستقر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة في الأسفار، وفي حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، بل صلى ظهرا. وهكذا البوادي في عهده صلى الله عليه وسلم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا، ولم يأمرهم بالجمعة عليه الصلاة والسلام. السؤال 48: ما حكم وضع الصور المجسمة كالعرائس في الحمام إذا علمنا بأن الحمام لا تدخله الملائكة؟ لا يجوز وضع الصور لا في الحمام ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمسناها. وفي حديث جابر نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، فلا ينبغي وضعها في الحمام ولا في غيره، ولو كان المحل لا تدخل الملائكة لأسباب أخرى، فلا ينبغي أن يجمع في المكان موانع تمنع من دخول الملائكة، بل ينبغي أن تزال الموانع التي تمنع من دخول الملائكة. أولئك الصور مما يمنع من دخول الملائكة، فينبغي ألا توجد في البيت. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها وطمسها والقضاء عليها، فوجب على المؤمن أن يزيلها وألا يقرها، بل يسعى في إزالتها من كل مكان. وما يفعله بعض الناس من وجود الصور في المكاتب أو في الدكاكين أو ما أشبه ذلك أو في المجالس، كل هذا منكر يجب أن يزال. ولا يجوز اتخاذ الصور لا في الميادين ولا في المكاتب، لا صور الملوك ولا غيرها، بل يجب أن يزال ذلك كله. وهذا العمل من عمل أهل الشرك، فعله المسلمون تقليدا لهم، فلا يجوز للمسلم أن يقلد أعداء الله في ما عملوا من الباطل، والله مستعان. السؤال 49: إذا كانت المرأة تصلي وراء إمام وأخطأ في القراءة، فهل يصح لها أن تصحح خطأه علما بأن صوت المرأة بأن صوتها عورة؟ لا مانع من أن تفتح على الإمام إذا غلط وصوتها ليس بعورة، ومن قال من الفقهاء أنه عورة ليس بصحيح، صوتها لا بأس به. كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون، ولم ينكر عليهن ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنما العورة خضوعها بالقول وتغنجها بالقول، هذا هو الذي ينكر. ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالذي ينهي عنه هو الخضوع بالقول وتليينه وترقيقه حتى يطمع فيها. أما الكلام العادي، تكلم المرأة كلاما عاديا، فهذا لا حرج فيه، ولا مانع أن تكلم به مع الرجال، ولا مانع أن تحدث به الرجال وتستفتي به الرجال، ولا حرج في ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النساء في المسجد وفي غير المسجد ويفتيهن، ويسمع الصحابة كلامهن. ومن هذا قول أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي الحق، هل المرأة من غسل إذا احتلمت؟ ولم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم بهذا الكلام والرجال يسمعون. وكذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد خطبة العيد، فإنه اتصل بالنساء وذكرهن ومعه بلال، وخاطبته المرأة لما قال: إن رأيتكن أكثر أهل النار. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكون العشير. فالحاصل أن كلام المرأة ليس بعورة، وإنما الذي ينكر عليها خضوعها بالقول وترقيقها أو تغنجها حتى يطمع فيها الرجال يظنون أنها مائلة إلى فساد بهذا الكلام. وقد كان أيضا الصحابة يسمعون من أمهات المؤمنين الأحاديث، وهكذا التابعون يسمعون من نساء الصحابة ومن التابعيات ما عندهن من الأحاديث، كل هذا أمر معلوم عند أهل العلم وليس فيه حرج. السؤال 50: ما حكم أكل اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها؟ وقد سمعنا من بعض مسؤول المركز الإسلامي في ولاية أنديانا بأمريكا أنه يجوز أكل تلك اللحوم على أن يذكر اسم الله عليها عند الطهي، مع أنها تذبح بالطريقة الكهربائية. إذا ذبح الإنسان الذبيحة على الطريقة الشرعية ولكنه نسي اسم الله أو جهل حكم ذلك، فإن ذبيحته حل سواء كان مسلما أو كتابيا. إذا ذبح الذبيحة على الوجه الشرعي في حلق البقرة والغنم وفي لبة الإبل، إذا ذبح الذبح الشرعي بمحدد وأنهر الدم فالذبيحة شرعية إذا ذكر اسم الله عليها أو ترك ذكر ذلك جهلا أو نسيانا فإن ذلك حلم عند أهل العلم لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعل كما قاله النبي عن ربه. أما إذا تعمد ذلك وترك التسمية عمدا وهو يعلم حكم الله فاختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم إنها تحرم في ظاهر الآيات الدالة على النهي عن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وقال بعضهم إن ذلك لا يحرمها وإن كان قد ترك واجب التسمية لكنه لا يحرمها ولا أقرب والله ولا ظهر أنه إذا تعمد ترك التسمية وعالم بالحكم الشرعي